أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم من ختامه وفي ذلك فليتنافس إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يسقون من رحيق مختوم. الله يا كمان كده الله يشرح صدرك يا رب الله يتجلى عليك الله يشرح صدرك كمان من النبي النبي كمان اسمع يا سيدنا الشيخ يا النبي يا سيدنا الشيخ اللهم اشرح صدرك انت عارف حياة النبي كمان يا رب. كتاب Thank you. وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. الحمد لله رب العالمين. Thank you.